وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أحسنت يا شيخ. الله يقويك. Thank you. أحسنت. حفظك الله يا شيخ. حفظك الله. وإذا الموءودة سئلت.

صدق الله.